أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك مخلوق اسمه الشيطان، وفي بيننا وبينه علاقة. العلاقة اللي بيننا وبينه كما أخبر الله سبحانه وتعالى هي علاقة العداوة، يعني ما فيش بيننا وبينه صحبة ولا إمكانية لهذه العداوة أن تتوقف، ولا يستوي صلح ولا هدنة إطلاقا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما فيش خير ثاني، فاتخذوه عدوا، وإلا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والعداوة كما هو معلوم لدى أهل الأرض جميعا ما ليش إلا واحدة من ثلاث نتائج: إما نصر، وإما هزيمة، وإما سجال. ما فيش أمام الإنسان خيار إلا أن ينتصر، ما فيش قدامه خيار ثاني، وإلا فهي هزيمة للشيطان، وهزيمة الشيطان كارثة. ولاحظوا الإنسان بيتهزأ يوم القيامة بثلاثة مواطن، بثلاثة مواطن. نعم، الموطن الأول كأنه عند الحشر، لما المهزومين يبدأوا يقولوا والله في بعث وفي حساب وفي، فيقوموا يرقموا بحقهم الأعذار اللي فوق من؟ اللي فوق الشياطين. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تمنعون إحنا من عمل الصالحات. أيش يردوا عليهم؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم كنتم سقاط، واللي كان شو قعر رجال يقع رجال هناك، وأنا ما عارفش وقت. هذا موطن. الموطن الثاني بين يدي الله في الحساب، لما يقوم الإنسان يرقم بحق الأخطاء فوق الشيطان، وبين يدي الله عدل مطلق. الله يعطي الشيطان فرصة يدافع عن نفسه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أنت داري بعبدك كيف كان. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث وسط النار. صوروا الإنس المهزومين يقوموا كذا يوم يدوروا الشياطين يدعسوهم، زعم شوفوا على صلف قدهم بالنار، من طالع يحرقوا من نازل يحرقوا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. هذيك اليوم يعملوا للشيطان منبر بالنار ويقوم يخطب الخطبة هذه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أصحاب النار بالنار وأصحاب الجنة بالجنة، ما فيش أي مجال. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ما نش منكر، ووعدتكم فأخلفتكم، برضو ما نش منكر. كيجيبوا لي واحد من هذول المهزومين يقول إننا طرحت البندق جنب راسه، ولا وضعت السيف على رقبته، ولا سحبته، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. معاهش وقت الآن، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كأنه كذا يقول خلوا إحنا نتعذب سكتة، أنتم وقع قلب الدنيا والآخرة يعني. فلاحظوا مواطن التهزئة هذه يوم تحصل للإنسان هذا يوم القيامة. وكون القرآن عرض لنا هذه المعاني ليقول لك إياك أن تقف موقف من هذه المواقف، لازم تحقق انتصارك في هذه الدنيا على الشيطان، لازم تحقق انتصارك على هذه، يعني في هذه الدنيا. ومن رحمة الله بالشيطان شوفوا أنه خلونه ما يش... خلوه الله سبحانه وتعالى غيب ما يراش، لأن تصوروا لو كان يرى مثلا تدخل غرفة النوم هو بعدك تدخل الحمام، إيش من عيشة هذه؟ يعني نقول كم باليوم يحصل له مدري كم ضرب. فمن رحمة الله أنه يجعله غيب، ونحن ناس مؤمنين بالغيب، ولازم نؤمن بحقيقة الشيطان، لازم نؤمن بحقيقة الشيطان. لأن الشيطان حالف كم أيمن أقسم بين يدي الله سبحانه وتعالى، انه ما فيش قدامه الا يدخل الناس هذول النار. ولا اقعدن لهم صراطك المستقيم. هو ما هوش جالس بالسكاك اللخبطه، جالس لاصحاب الصراط المستقيم يعني المتدينين لازم يفهموا الحقائق، وانه الشيطان واقف حجر عثره في طريقه. الله يقول لك، يقول الشيطان اللي يقول انت قل ان ربي على صراط مستقيم، يعني تقدر تدعس عليه بمعرفتك لربك والتزامك بما امر الله سبحانه وتعالى. طيب ايش اللي يعمله الشيطان في الاخير؟ اظن قصه ادم عليه السلام صوره عمليه واضحه لمعركتنا مع الشيطان، صوره عمليه واضحه غايه في الوضوح. الله سبحانه وتعالى اسكن ادم الجنه واعطوا امر ونهوا نهي، اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا الامر، ولا تقربا هذه الشجره بس. طيب قال لو مشيتم على ما هذا الامر ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الشيطان الان قام بدوره. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، يعني الشيطان يمشي بخطوات، وسنعرف ما هي خطوات الشيطان العامه لكل الخلق، لكن من قصه ادم تبدا تبين المساله فعلا كيف. لاحظوا الشيطان الان كانه بدا مع ادم بهذا العرض، الخطوه الاولى وهي هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. انا اتخيل كذا ادم يقول لك هذا اللي نهان اللي حذرني احنا الله منه، ايش معه من خبر يعني؟ ايش صله الشجره هذه؟ تقول ما تكونش الشجره هذه اللي نهى الله عنه. لاحظوا هو اكتفى بالخطوه هذه بس، طرح له هذا الفكره، زين له مساله هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. اظن انا كذا اظن انه ادم عليه السلام يروح يقول لحواء شوفي هذاك اللي حذرني احنا الله منه، يقول في شجره بالجنه ان شجره الخلد والملك الذي لا يبلى. فكانه والله اعلم من حق النسوان تقول له نروح نساله، راح اساله اين الشجره هذه اللي قلت علي؟ قال لهم هذه، دلهم على الشجره اللي نهى الله عنها. لاحظوا الخطوه الثانيه الان، قالوا له لا هذه الله نهانا احنا عنها. لاحظوا الخطوة الثانية ايش قال لهم؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه الخطوة الثانية، يعني طرح مسألة تدغدغ عاطفة الإنسان ورغبته. الخطوة الثالث حلف لهم يمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أذكر مرة كذا وأنا ما أدري لمن قرأت من المفسرين كأنه قال ما كان آدم يظن أن أحدا يحلف بالله فاجرا، وفي واحد من الشيوخ حق صنعاء جنبي كذا قال جواد مسكين يقول على آدم يعني. فتلاحظوا الخطوة الثالثة أنه حلف لهم يمين. ولاحظوا هذه الخطوات كيف عبر عن القرآن الكريم، دلاهما بغرور، في فعلين في اللغة دلا وأدلى. أدلى يأخذ الدلو فاضي ويرقم بول البير، يرقم بول رقم هكذا أدلى دلوه، لكن دلا يطلعوه مليان دلا دلا، حتى نحن نقولها اليمن دلا دلا، يعني جابهم على قليل قليل قليل كذا. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجر، يعني لاحظوا إذا الشيطان يطرح فكرة يتابع الفكرة هذه حتى تصل عند الإنسان إلى درجة الاقتناع، ويقوم يعمل الإنسان العمل باقتناعه. هذه خطوات عملية للشيطان بين لنا الله إياها في قصة آدم عليه السلام. طيب ما هي الخطوات؟ لأنه لاحظوا الله سبحانه وتعالى مش يقول لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومش تقول لنا شيء لأنه شكون في حجة، وهذا كلام الله يعني ما فيش. خطوات الشيطان ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أول خطوة اسمها النزغ، اسمها النزغ، والنزغ في اللغة يقولوا زي الطعن السريع كده، يعني يجيب لك معلومة سريعة هكذا ويسيبك. هذه الخطوة الأولى. والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وأكبر أكبر انتصار يحقق الإنسان ضد الشيطان إنه يدرك هذا النزغ، يعرف إنه ذي الآن طعنة من الشيطان. أما إذا ما أدركش ستروا إنه المسألة تمشي بخطوات. فالنزغ هنا معلومة يقدم الشيطان بشكل سريع. وأنا دائما لما أطرح المحاضرة دي أضرب مثال دائما أكرره حقيقة، لأنه قلت له قصة واقعية حصلت معنا. مرة أنا أتحدث عن معركة اليرموك، وقائد المعركة كان كأنه خالد بن الوليد، وبعدين يسأل عن جيش الروم كأنهم قالوا له 240,000 وهم 40,000. لاحظوا لما الاستطلاع قال له أنه جيش الروم 240، إيش قال؟ قال وددت لو أنهم الضعف. تقول إيش الرجال هذا؟ يعني تخيل يقول عبارة زي هذه. طبعا أنا وأنا أقول العبارة دي تصور قلت لي قشعريرة إنه في رجال بهذا الحجم يعني. فأقول لهم تخرج مني عبارة كذا، أقول لهم على الحساب هذا ما فيش رجال اليمن. صوروا هنا في واحد بالمجلس مثلا في بيني وبينه خلاف سابق، الشيطان يجي يعمل له نظرة يقول له ذا يقصدك، هذه النظرة هذا يقصدك. لو هو عاقل وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال اللي تحاكي عن خالد بن الوليد ما دخلي بالموضوع، خلاص حرقه استعذ بالله وانتهى الموضوع. إذا لم يستعذ بالله وقبل المعلومة، الآن لاحظ يأتي له في موقف ثاني بالخطوة الثانية وهي الوسوسة. الوسوسة اسمها الوسوسة، والوسوسة الله جاب سورة كاملة يقول لك انتبه انتبه انتبه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة عرفها علماء اللغة حديث النفس بغير انفعال. لاحظوا النزغ عادي معلومة، لكن الوسوسة حديث نفس قدي. كيف يعني؟ يجي الشيطان عنده يقول له ايش قصده ما قال انه اليوم هذه ما فيش رجال؟ من شايف نفسه هذا الحين؟ يعني اذا شايف نفسه يعني انه يعرف يتكلم، هذا سافر اوروبا، سافر معه حزام اسود كاراتيه، يعني شايف نفسه من يعني. لاحظوا ذا الان المعلومه بدات تكبر، هذه اسمها وسوسه. بس عادوا الضغط ما ارتفعش، المعلومه بدات تكبر الان، اصبحت قد بنيت فكره. وهذا واحد يشتي يربيه كذا قدم من ضمن الوسوسه، يشتي واحد يربيه. الموطن الثالث او الخطوه الثالثه سماها القرآن المس. المس أي سلو المس؟ يجي يعدل الفكرة نفسها إنه هذا جالس يحتقر الناس. من يقول له والله يشتي واحد يلاقي يعمل له مضريب يوري له إنه في رجال ولا مش رجال، وربما يصل إلى إنه حتى يحدث نفسه هو بالغرفة. هنا الفكرة قد بدأت تمس الانفعالات حقه، قد غضب. الله يقول لك عند الخطوة دي تراجع من هنا وانت من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب ليش لا فين شو وصلنا؟ الراجل يتكلم عن خالد بن الوليد وذا الحين إبليس يشتينا روح اضربه. وقد المسألة بدأ الغضب يرتفع. إذا ما تراجعش الواحد عند الخطوة هذه تستحوذ الفكرة عليه، بدأت تكبر لاحظوا، وقدم على الانفعالات، وقد يعمل له خطط كيف يعتدي على هذا اللي قال انه ما في شرقه. انا شوري له هذا، لازم نربي هذا. هنا الاستحواذ، استحوذ عليهم الشيطان. ولاحظوا لما انتصل الفكرة الى درجة الاستحواذ ينسي الانسان ذكر الله، خلاص قد غلقت على منافذ الفكر فانساهم ذكر الله. هنا لاحظوا الان نزغ وسوسة مس استحواذ، زي الحمل اكتمل الحمل لابد أن يبدر من هذا الآدمي فعل، لابد أن يبدر منه فعل. إذا ما لاقش هذا اللي قال ما بشي رجال وضربه بالطريق ربما نكون في مجلس زي كذا مثلا، والرجل قد خلاص تدري فجأة يقرح، أيوة أنتم تحتقروا الناس، الناس عندكم مش رجال، أنتم المهم ومن الكلام هذا، والآخر يقول له ما لك يا أخي صلي على النبي، أنتم ما تعرفوا أنه وش هذا خبيث، هذا مدري، هذا اسمه الزلل، استزلهم الشيطان. فتلاحظوا إذن أنه للشيطان خطوات، يأتي بالفكرة بالمعلومة أولا، وبعدين يبدأ يناقش مع الواحد هكذا اللي هي الوسوسة، تبدأ تكبر الفكرة، الفكرة هذه الآن تبدأ تمس الملكات حق الواحد، مشاعر الغضب، مشاعر أي نوع من المشاعر، تستحوذ الفكرة على الإنسان. عند استحواذ الفكرة على الإنسان لابد أن يبدر منه الزلل. طيب هذه مثال، أجيب مثال ثاني. لاحظوا الشرع نهى عن النظرة، النظرة للمرأة، يعني يجي واحد يقول لك يعني إيش فيه لو شفته إيش فيه. لاحظوا كأنه في أثر إنه النظرة سهم مسموم من سهم إبليس، هذه النزغة. تخيل واحد يشوف واحدة كذا بس شافه ومشى، طرحت الضربة الآن، هذه النزغة، يبدأ يدخل بالوسوسة. الخطوة الثانية يبدأ يعمل له صورة الآن، ركبه، المهم يعمل له، وقد يخاطبه وياه. هذه الوسوسة. تدري المسألة تكبر إلى درجة تمس الانفعال التدريب، قد يتنهاد ويرقص بالغرفة وحادف مخدة مثلا ولا. هذه المس إذا وصلت إلى هذه النقطة تصل إلى درجة الاستحواذ، تستحوذ عليه وهو راقد وهو يأكل وهو يمشي والفكرة مسيطرة عليه سيطرة. هنا تجده لابد أن يعمل شيء، يحاول يعترض، يحاول يدخل معرفة، يحاول، فيقع الزلل بأي صورة من الصور. هذه هي خطوات الشيطان. وكما قلت لكم أكبر إنجاز يحققه الإنسان إنه يعرف النزغة أول ما تصل، يقول لك هذا الشيطان، ويستعذ بالله وانتهى الموضوع. يعني معركتنا مع الشيطان ما هيش قتال، معركتنا مع الشيطان معركة معلوماتية. وأكيد الشيطان ما يجيش يقول لك إيش رأيك تقوم تصدق ولا تقوم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بضاعة الشيطان كلها بضاعة سلبية. أي معلومة تجدها في نفسك لا تستطيع أن تخبرها الآخرين، هذه معلومة شيطان. يعني مثلا واحد جالس في مجلس زي كذا في 10 أنفار ولا 6 أنفار وهو يفكر بواحدة من بنات الناس، مش يقول لهم شيء، معنا جالس يفكر بنت فلان. هذه المعلومة السيئة اللي تستحي أنك تتكلم عنه، هذه معلومة شيطان، توقف عن التفكير فيها. إذا لم تتوقف عن التفكير فيها كما رأيت استكبر إلى وسوسة، إلى مس، إلى استحواذ، وبينشأ من ذلك زلل، بينشأ عن ذلك زلل. إذا تكرر الزلل من الإنسان في أي معصية من المعاصي مرة بعد مرة بعد مرة، يصبح هوى عند الإنسان، خلاص قد هوى. يعني الشيطان ما يجيش يقول له إيش رأيك، مجرد بس إنه تتحرك المعلومة دي على طول يعمل على تنفيذها. وكأنه هنا عند نقطة الهوى الشيطان يأمر أمر، ما يقول له إيش رأيك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فتخيلوا إلى أي درجة وصل الإنسان من الهزيمة، الشيطان يأمره وهو يلبي. هذه هي عبودية الشيطان. وتصوروا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يخبر أنه عدد كبير من البشرية سقط بقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإحنا متدينين شوفوا ومؤمنين بغيب، وأدنى مراتب الغيب بالنسبة لنا الشيطان، أدنى مراتب الغيب، لأنه غيب مصاحب لك واصل أصلا. إذا لم ندرك حقيقة الشيطان يبقى عالم الغيب هذا عندنا عدو ماهوش مفتتحش، التطبيق حقه مفتتحش. أول منازل الغيب معرفة الشيطان، وبالتالي هنا الإنسان محتاج يبدأ يستعد هذه الحقيقة ويراقب نفسه وهو يحدث نفسه بأمور، ويعرف أي صلة سماها حق الشيطان. أي معلومة في بفحشاء، في بخطيئة، في ب اعرف إنها من الشيطان، واستعذ بالله ولا تعملها ولا تواصل التفكير فيها. متى ما وصل الإنسان لهذا العمق، هنا تلاحظ الشيطان يكاد يكون هزم في المحور الأول، يقول لك الرجال لا أعلم، ما نقدرش نأمره الآن به، أكيد بيبدأ يدخل مداخل أخرى لأنه لازم يسقط. هنا يبدأ يدخل له بعد الرياء، بعد الرياء يقول له خلاص ما شاء الله أنت الصداق وأنت تعمل اعمل من سبي يقولوا عنك كذا، فيهلك الإنسان من هنا، يهلك الإنسان من هنا. ذلك في حديث الثلاثة اللي أول من سعر بهم النار هم هلكوا في هذه المجوى، واحد مجاهد في سبيل الله، واحد علم الناس العلم والقرآن، واحد تصدق. لاحظوا كنا أعمال صالحة، لكن الشيطان هزمهم في إيش؟ في بعد من أجل أن يقال. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى المجاهد هذا بنعمته، بنعمة الإقدام والشجاعة، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. لاحظوا قاتلت هذا القراح في سبيلك، هذه النية. قال له كذبت، لكنك قاتلت ليقال وقد قيل. برضو المتصدق قال له تصدقت ليقال، واللي علم الناس العلم قال له نعم تعلمت أو علمت ولكن ليقال. فإذا الشيطان هزم في محور المعاصي، أصبح الإنسان ما يدخل في باب المعاصي، يأتي له من بعد الأعمال الصالحة، ويحاول قدر الإمكان يدخله في بعد الرياء، فيهلك الإنسان منها مع أنه قد يعمل صالحة. فيسي واحد برضو يراقب نفسه ذي كم هذه المساحة في حياتي، هل الناس عندي بهذا الاعتبار أعمل علشانهم، علشان يقولوا، علشان تحدثوا عني، علشان هذه لازم تمتسح، لأنه هذه من محاور الهزيمة اللي يهزم فيها المتدين للشيطان، هزيمة للشيطان. فكما ترون إذن المعركة قائمة على قدم وساق، يعني مش فلت نحناش، مش فلت نحناش. هذه في مسائل المعاصي، في مسائل المعاصي. في ناس يدخل معهم الشيطان بعد الوحي. كيف يعني بعد الوحي؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه يستخدمه مع من؟ مع ذن اللي يسمون أنفسهم اللي يعالجوا، واللي السادة اللي يقول لك هذا يخرج الجن، يعمل الأمور هذه. أيش اللي حاصل؟ مثلاً تجد المشعوذين، عفواً أن استخدم كلمة السادة لأنه ناس يستخدمونه وهم مشعوذين. نعم، أيش اللي يحصل؟ دعونا نفترض الافتراض، في واحد دخل وسرق بيت حق واحد، ما فيش واحد من الإنس شافه، بس يعلم الله كم الشياطين الموجودين. يعني إذا معلومة السرقة بالنسبة للشياطين ما هيش غيب. فيروح صاحب البيت يكتشف إنه بيته سرقت، الشياطين هنا يبدأوا يقول له روح عند فلان من المشعوذين، فيذهب لعند فلان. المشعوذ هذا معه شياطين، يلتقي بالشياطين اللي دفعوا الرجل هذا انه يروح لفلان ويقول له ذا اسمه فلان وبيته سرقت والسرقه مطروح بمكان فلان. هذه ربما قد سمعت عن قصص مثل هذه انها حصلت، فيقول له بدون ما يتكلم هذا يقول له انت اسمك فلان واجيت عشان الناس يصطدموا، ويقول لك الله اظن اولياء ما انش دارين انه ذن داخلين في بعد شياطين وايحاء شياطين. إيحاء شياطين يعني الشياطين يوحي إلى أوليائهم في مسائل إيش؟ في مسائل إفساد عقائد الناس. يبدأوا يعملوا لهذول الناس مقامات ويعتبروهم أولياء ويقدموا لهم قرابين وما إلى ذلك من الأمور. فكما ترون إذن في مسألة المعاصي الشيطان يصل إلى بعد الأمر يأمر والإنسان يطيع، في بعد إفساد العقائد يخلوا يروح عند هذول المشعوذين اللي ينسبوا لأنفسهم العلم بالغيب وما إلى ذلك من الأمور، وتصح واحدة من مئة، يعني مش الإيحاء حقهم قد صحيح 100%، تصح واحدة من مئة. فخلاصة القول يا أبنائي، قد غفلنا عن حقيقة الشيطان كثير في عمرنا، ولازم كذا نبدأ من الآن نعرف اللحظات اللي الشيطان في به يحاول يعطينا إحنا معلومات علشان يخرجنا إحنا عن الصراط المستقيم، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله كذا إن ربنا على صراط مستقيم سندعس عليه بفضل الله وسنحقق هذا الانتصار. ولاحظوا إنه كأنه في أثر في حديث إنه الإنسان المؤمن كذا يخلي الشيطان حقه زي البعير، هو اللي يسوقه، هو اللي يوجهه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذا الانتصار على الشيطان وأن نهزمه هذه الهزيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه إخواننا المتدينين يعرفوا حقيقة هذا الشيطان ويعطونا أهمية واعتبار، لأن الله سبحانه وتعالى كما رأيتم أفرد لها في كتابه الكثير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.